بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة أو من مجالس التفسير الاعتقادي سورة البقرة، وكنا قد توقفنا عند الآية 43، وهي قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآيات كما تقدم معنا الخطاب كله لبني إسرائيل، بدأ بقوله سبحانه وتعالى، أي الخطاب من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. طبعا هذه دعوة كما تقدم معنا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى الإيمان على جهة الخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أنزلت هو القرآن مصدقا لما معكم. إذن هذا الإيمان بالله ورسله وكتابه. قال: ولا تكونوا أول كافر به. وبينا أن قوله سبحانه ولا تكونوا أول كافر به، لأنهم إذا كفروا ماذا؟ استنى بهم الناس، اقتدوا بهم لأنهم أصحاب الكتاب، فكانوا إماما لمن يتبعهم في ذلك. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طبعا هذا سيبسط معنا في آيات البقرة وغيرها، ويبين ربنا سبحانه وتعالى كيف اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال: وإياي فاتقون. ثم قال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل. قلنا قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تلبسوا اليهودية بالإسلام كما قال قتادة، واضح. والمعنى أنه هو النهي عن خلط الحق بالباطل. قتادة على جهة التحديد ذكر هذا، قال: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، لم ينزل بها كتاب ولا سنها نبي، أو كما قال. فالمقصود أن هذا نهي عن خلط معنى التوحيد بغيره من شرك اليهود والنصارى، وهذا في أعظم البرهان لكفر الدعوة إلى وحدة الأديان، واضح. وأن هذا نوع، أي الدعوة لوحدة الأديان نوع ماذا؟ لإنكار دين الإسلام، لأنه لا يتم أو لا يصح لشخص توحيده وإسلامه حتى يتبرأ من الأديان كلها. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كما في الأم لما ذكر صنف من اليهود، في صنف من اليهود يقولون، وهذا وجد حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول أو نبي لكن إلى العرب ليس إلى الناس كافة، يعني لم يرسل إلينا إنما أرسل إلى العرب، وهذا كفر بعالمية الرسالة. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذلك هذه الآيات ترد على هذه الدعوة، أن ربنا، لأن ربنا خاطبهم فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، يعني أمروا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح. فالشاهد المقصود أن منهم من ذهب هذا المذهب يعني. فالشارع ماذا قال؟ قال: هذا النوع، وذكره في الأم رحمة الله عليه، يقول هذا النوع يعني إذا جاء يسلم لابد يشهد ويصرح بأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة. والمزني حكى عنه في المختصر أنه قال، الإمام الشافعي، أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقر بالعالمية، قال: وأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. يعني تخيل هذا، يعني هذا في إنسان جاء ليسلم لكن كان عنده فكرة في كفره أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي للعرب، فانظر ماذا يقول في الإمام الشافعي. فكيف يصح في عقل عاقل ودعوة مدع أن يكون ثم شخص ينتسب للإسلام ويقول الأديان واحدة كلها طرق إلى الله، لكن هو رجح الإسلام وهذا رجح اليهودية؟ طبعا هذا موجود في فكر بن عربي صاحب وحدة الوجود، لأن حقيقة القول بوحدة الوجود هو اتحاد الأديان، لأنه يصير كل من عبد الصليب والنار وما عبد من دون الله هو في الحقيقة عبادة لله، إذا اتحد المخلوق والخالق، أو قيل أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق تعالى الله عما يقولون. لذلك ربنا قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل. حقيقة اللبس هو خلط الشيء بالشيء، وهم خلطوا اليهودية بالإسلام. واضح. فقالوا إن الدين هو اليهودية، والذي يدخل الجنة هو اليهودية. لذلك ربنا قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هكذا كانوا يقولون، يعني الهداية في اليهودية والنصرانية. وقال ربنا سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طبعا دعاواهم في هذا السياق دعاوى كثيرة جدا، تأتي إن شاء الله ردها في كتاب الله تعالى وهدمه. ومن مقاصد سورة البقرة هدم هذا الدين، دين اليهودية، لأنه كلام عن بني إسرائيل اليهود منهم، هدم هذا الدين وبيان أنه دين محدث. وهنا نستفيد فائدة في قضية نقد الأديان ونقد المقالات ونقد الفرق، نقدها بالدال أو نقضها بالضاد، كلاهما صحيح. الفائدة التي نستفيدها ما هي؟ وهو بيان منشأ كل فرقة وكل قول، يعني من أين بدأ. يعني مثلا اليهودية متى بدأت؟ لا شك أن موسى عليه السلام ومن كان معه كانوا على دين الإسلام، وصرحوا بذلك كما في سورة يونس وغيرها، صرحوا مسلمين. بل يعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وأبناؤه الأصباط ويوسف عليهم جميع صلوات ربي وسلامه كانوا مسلمين، كانوا حنفاء وأوصاهم بالإسلام. يعني لا وجود لشيء اسمه اليهودية، اليهودية هذا إنما أحدثه الأحبار. واضح. صبغوا أو صبغوا هذا الاسم وصاغوه ونحلوا هذا الدين، كذلك هم النصرانيين. لذلك من الضلال بمكان والزندقة أن يقال اليهودية والنصرانية أديان سماوية. طبعا القائل هذا على أن الله أنزل هذا كافر، الذي يقول لماذا قتادة قال؟ قال: بدعة ليست من الله، لم ينزل بها كتاب ولا سنها نبي، لأن الأنبياء بعثوا بالإسلام. واضح. وأولو النبوة والهدى كلهم حنفاء ما فيهم يهودي ولا نصراني. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني. لماذا؟ لأن اليهود نحلوا إبراهيم اليهودية، قالوا كان يهوديا عياذا بالله، مثل الأشاعرة. والله الفرق لها شبه من هذا الذي نذكره، لأن هذه الأشعرية طبعا أنت تنسبها شخص بعد القرون الثلاثة وبعد الأئمة الكبار في السنة والتحقيق، فيقول لك طيب تقول له الأئمة المتقدمين يقول لك كانوا أشاعرة، تخيل. فربنا سبحانه قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لما يعني تناقشون وتجادلون فيه، وما أنزلت التوراة التي تزعمون أنها جاءت فيها اليهودية، والإنجيل الذي تزعمون جاء بالنصرانية وهذا كذب، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يعني كيف يكون إبراهيم يهودي عياذا بالله أو نصراني والتوراة والإنجيل التي تقولون شرعة اليهودية والنصرانية كذبة ما أنزلت إلا من بعد إبراهيم؟ طبعا دليل عقلي برهاني واقعي يدركه عقل كل عقل، لذلك ربنا قال أفلا تعقلون. يعني هذا ما في مساء أنك تخدع فيه، لما يجيك شخص يقول لك مالك أشعري، طيب كيف أشعري والأشعري يعني بعد مالك، بينه وبين مالك ما تنقطع فيه أعناق الإبل كما يقال، مفاوز طبقات أئمة ناس كثير، كيف يكون مالك أشعري؟ كيف يكون الشافعي أشعري؟ هذا كذب، هذا كذب. والذي يجادل في هذا ربنا قال في اليهود والنصارى لما نازعوا قال ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني حتى عباد الأوثان من قريش العرب نحلوا إبراهيم دينهم وقالوا هذا الدين أخذ عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ووجدهم قد صوروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام قال كذبوا ما استقسموا بها قط صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح وغيره. الشاهد المقصود من كلامنا هذا، احنا فقط نربط السياق الكلام يا جماعة العلماء، كل أهل التفسير متقدم ومتأخر قالوا هذا الخطاب للعلماء الذي تسمعه يا بني إسرائيل، أو المخاطب ابتداء علماؤهم. وهذا في فائدة طبعا، حتى في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخاطب الرؤوس. لماذا؟ لأسباب، منها أن الرؤوس هم المزينون للضلالة، وهم الذين يصرفون في العادة والغالب هم الذين يصرفون الناس عن الحق. وإذا لما نقرأ في القرآن في كل قصة من قصص الرسل ثم لفظ يمر بنا قال الملأ، الملأ من هم الملأ؟ الملأ هم السادة في كل قوم، يكونوا أمراء وعلماء ومترفين وتجار أصحاب وجاء أصحاب رفعة حاشية السلطان، هل اسمه ملأ؟ وربنا يصفهم تارة بالكفر فيقول قال الملأ الذين كفروا، وتارة يصفهم بالاستكبار فيقول قال الملأ الذين استكبروا. فلذلك هؤلاء المعظمون ولهم أسماء في القرآن، فمن أسمائهم المترفين، المترفين جمع مترف، وهو الذي بلغ من التنزه والمرح في الصد عن سبيل الله، أنه صاحب مال يعني وذا وجهه، فيسميه مترف في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذه تسمية. ويسميه ربنا الأكابر، شوف هذه التسميات مهمة جدا، مرة يسميه الملأ يسمى الملأ، ومرة يسمى المستكبر، ها. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، هؤلاء من؟ هؤلاء الاستكبار، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وتارة يسمون الأكابر، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أكابر المجرمين. وتارة يسميه ربنا، أنا نتكلم في مقام شرك الطاعة، هم يطاعون، واضح يطاعون رؤوس. وتارة يسمون يسميهم ربنا المجرمين، وتارة يسمون المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتارة يسميهم الطواغيت. قال الله عز وجل يأتي معنا هذا الموضع، هذا في شرك الطاعة نصا، قوله تعالى وإذا أجمع السلف أنه كعب بن الأشرف، وهذا مطاع في الكفر. قال ربنا سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، طاغوت هنا أفرده، لم يقل أولياؤهم، طبعا أولياء جمع، لاحظ ما قال أولياؤهم الطواغيت بالجمع، وإنما قال الطاغوت، هذا يسمون اسم الجمع الجنسي. وجمع الجنس هذا له فائدة في لغة العرب، يعني مثلا ما قال أولياؤهم الطواغيت، وإنما قال الطاغوت لتعدد أنواعه وأنواع وأفراد وأشخاص مختلفة، فقد يكون شيطان في صورة إنسان، وقد يكون تابع من جن، قد يكون عالم شخص بشر يعني يمشي على الأرض، وقد وقد وقد وقد، واضح؟ فهو جنس مختلف. وكذلك يفيد التعميم، يعني لا يقيد كعب بن الأشرف، هذا فرد من جنس الطاغوت كما فسره السلف في هذا الموضع، كما قال يحيى بن سلام وإبراهيم الحربي وغيره، نقل عن السلف أن هذا الموضع في البقرة بالذات المراد به كعب بن الأشرف، لذلك ربنا يقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وتارة يسميهم ربنا أربابا الأرباب، وتارة يسميهم الشركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم، هؤلاء هذول شرعوا، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن يعني ما لم يأمر الله عز وجل به، هو الإسلام. لذلك ابن عباس قال شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام، هو الكفر، لأنه في سورة الشورى قال شرع لكم من الدين، الشرع في أصل مادته اللغوية كما يذكر إبراهيم الحربي، الحربي رحمة الله عليه في كتاب الغريب، أن الشرع لفظ الشرع يفيد الابتداء، السن يعني السن ابتداء، ويفيد أيضا الديمومة والاستمرار، ولذلك تسمى شرعة الماء شريعة، لأن فيها ماذا؟ جريان. كذلك أحكام ربنا مبتدأ من الله جل وعلا، إن الحكم إلا لله، وهي دائمة إلى قيام الساعة، لا ينقضها جور جائر ولا يبطلها قضاء قاضي، لأن الله أحكمها وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف هذه المعاني يا إخواني، معنى معاني واضحة لكل مسلم، يعني كل مسلم عامي بسيط يعرف فروض هذه الأمور يعرفها، لكن نحن في زمان نغالب على الأصول، ننازع على الأصول، وهذا معنى غربة الإسلام، أنك تنازع عن هذه الأصول تناقش فيها. لذلك ربنا هذه التسميات يا إخواني، قاعدة العرب في التسميات، والقرآن نزل بأسلوب العرب، أن العرب تعدد الأسماء للمسمى الواحد تارة لشرفه، تارة لشرفه. وانظر مثلا أسماء الله عز وجل، فربنا له سمى نفسه بأسماء كثيرة، منها ما علمناه ومنها ما لا نعلمه، وذاك دلالة على شرف المسمى. كذلك أسماء الرسل من حيث الأوصاف، انظر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وأسماؤه، وكذلك أسماء القرآن نفسه الكتاب له أوصاف وله أسماء، فهذا دلالة على شرف المسمى. وتارة، وهذا أسلوب ثاني، يتعدد الاسم لقبح المسمى. وش تستفيد في النقطة هذه؟ أنه تستفيد استبشاع الأمر وزيادة الوضوح. لذلك ربنا تبارك وتعالى سمى هذا النوع الذين نصبوا أنفسهم ضدا لله عز وجل فيما يشرعه، سماهم بهذه الأسماء: المترفين، الملأ المستكبرين، المجرمين، الأكابر، الأرباب، الطواغيت، الشركاء، هذه أسماؤهم. إذا نظرت فيها وتأملت فيها وعرفت حقيقتها ثم تصفحت شيئا من الواقع، تجد أن هذه الأسماء التي هي مشنعة مستقبحة صار إبليس إلى حيلة فسماها بأسماء مدح وأسماء محببة ومرغبة، فهامت في قلوب كثير من الخلق البراءة منها والنفرة عنها. لاحظ الآن ربنا سمى الذي يطاع في الكفر ماذا؟ والذي يشرع الكفر إيش سمى؟ سمى مستكبر، وسماه رب من دون الله، لأنه ادعى مقام الربوبية، المقام الربوبية ليس شرطا يقول أخلق، وادعى وسمى ربنا طاغوت لتجاوز حده وقدره الذي هو أن يكون خاضعا لله، صار ماذا؟ منازعا لله في أمره. وهكذا تجد الأسماء اليوم محببة، وأتسموك مفكر، وبعدين إذا تأملت ويشرع أديان كفرية ويسموك النائب فلان والناس تمدح سيادة النائب سعادة كذا فخامة كذا جلالة كذا. يعني شوف أنت الآن تنظر للأسماء أسماء يعني، لكن إذا حققت هذا المعنى الذي نتكلم فيه موجود موجود في هؤلاء، المعنى الذي من أجله سموا شركاء فهم يشرعون للناس دينا لم يأذن الله عز وجل به. ربنا قال أم لهم شركاء ماذا شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك الأتباع أبانوا عن هذا، ولذلك لما قال المستكبرون المستضعفين في سورة سبأ أنحن صددناكم عن الهدى إيش ردوا عليهم؟ قالوا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. سبحان الله. وفي سورة الصفات ربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، قبلها احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، عمر يقول أشباههم. طبعا الأشباه هنا الأتباع، لأن ربنا سبحانه قال وإذا النفوس زوجت، يعني جمع كل ذي شكل إلى شكله، فمحال أن الجهمي يجمع مع السني الموحد، ومحال النصراني يكون مع المسلم. وإذا النفوس ماذا زوجت كل شكل إلى شكله. ربنا قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أتباعهم أشباههم في الدين والاعتقاد والمسلك والسمت والهدي. قال ربنا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تنصر، ابن عباس يقول لا ما لكم لا تمانعون، لا يمنع بعضكم بعض، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا هؤلاء المتبوعون أو التابعين، التابعين في الباطل يقولونه للمتبوعين في الباطل قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني التلبيس من جهة الدين، وما كان يلبس عليه في الدرهم والدينار أو يغشه في تجارة أو يغشه في أمر دنياه، ولكنه كان يحرفه في أمر دينه. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، ردوا عليهم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، نفس الرد في سورة تقريب سبأ. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. تابع طبعا يغير هالك واحد، كيف أنت إنسان عامي، نخاطب العامي يعني. العامي من أمثالنا من أحوالنا. ربنا يقول في العذاب مشتركون، جيك شخص يقول لا ما هم مشتركون مفترقون، لماذا؟ هذا معذور بالتقليد. طب ربنا قال مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. قضية الشرك الطاعة والاتباع في الباطل هذا من أعظم قضايا التوحيد التي أهملت في هذا الزمان وصار الكلام عنها، لأنه ترى شرك الطاعة هذا سلف عظموه، يعني عظموه انطلاقا مما جاء في الآيات والأخبار. يعني شوف فقط ما ورد في طاعة أئمة الجور، هذا إنسان مسلم يأمر معاصي، انظر ما قال عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد علي الحوض من يطيعه فأنا بريء منه وبريء مني، هذا إنسان يطيع في المعاصي وممكن يطيع في كبائر وفي إزهاق نفوس بغير حق، فكيف من أطاع فيما هو ناقض من نواقض الإسلام أو مما هو عداوة وحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الأسماء هذه أسماءهم التي سماها ربنا، ولذلك من صميم التوحيد ولا يقوم التوحيد إلا بهذا، إلا أن تتبرأ من هؤلاء لأنه مضمن في معنى لا إله في النفي الأول الركن. لما تقول لا إله إلا الله، لما تقول لا إله إلا الله فيها البراءة من شرك الطاعة، يعني كما أنك لا تسجد لغير الله ولا تركع لغير الله ولا تذبح لغير الله، لأن بعض الناس حاصر التوحيد هنا، وهذا غلط كبير خلاف القرآن، هذا خلاف القرآن ودعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. من تأمل في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام سيعلم أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا لأصل التوحيد بأعظم البرهان، وحذروا من الشركين. بل القرآن لما تقرأ في آيات التي وردت في النصارى واليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، طبعا هذا شرك، هذا شرك الطعام. ربنا قال والمسيح ابن مريم اتخذوا ربا، كيف هذا شرك الشفاعة. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. شوف مقام التوحيد، سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. فكما أنك لا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تطوف إلا ببيت الله، كذلك لا تطيع غير الله عز وجل فيما يشرع لك من الدين. طبعا إذا أطعت، احنا نعرف العبادات نفسها هي الخضوع والانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في تحليله وتحريمه، طبعا من أطاع فيما ناقض ذلك كفر، أشرك بالله. ولذلك أنا مرة لما تكلمنا على جماعة لما قالوا القصاب كذا، قلت لهم طيب القصاب لا ينازع في قضية، يعني هو له تفسير الآية المائدة في مجمله جميل، لكن هو ذكر في بعض المواطن الكلام عن من يتخذ مع الله ندا في التحليل والتحريم، تكلم عليها في آية التوبة وفي آية الطلاق، في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. يعني ما في أحد من العالمين حتى لو كان مخالف ببدعة، لكن من جملة أهل القبلة ينازع في أن المطيع في التحليل والتحريم أنه يكون متخذ لله ندا. طبعا الآن الكتب المعاصرة هذه عقائد أصحابها، هذه عقائد تعتبر عقائد، يعني مثل ما واحد عنده عقيدة ويكتبها في متن ولا نظم، سميها أشعرية ولا ماتوريدية ولا نقشبندية إذا كان صوفي، ولا أي دين من الأديان، ولو ورد ولو طريقة ولو منظومة، هذه المنظومات الموجودة هي عقائد، هي عقائد. ولذلك اليوم لما خرج في بعض البلدان اتفقوا أنهم يصيغون كتابا جديدا ليعبدوه من دون الله، اتفقوا أنه ينزعون منه مادة دين الدولة الإسلام، قالوا هذا ما تكتب، هذه ما تكتب، لا نقول. طب بعض الناس يقول لك طيب هذا أكثر من التصريح، يعني الأول كان يقول لك دين الدولة الإسلام، هذا أكثر، هذا هو حقيقة الأمر، لأن هذا أمر شكلي موضوعي فقط. الإسلام كما سيأتي معنا، وقرأ القرآن تبع كلمة إسلام، أكثر صورة ذكر فيها لفظ الإسلام صورة آل عمران، اقرأ ماذا؟ الإسلام والخضوع. يعني واحد يقول لك مسلم عنده إشكالات مع بعض أحكام أنزلها الله، وعنده إشكالات مع بعض الشرائع التي فرضها الله، مرة أنها لا تناسب الواقع، ومرة أنه لازمها تعديل، ومرة ومرة ومرة، هذا كيف يكون مسلم؟ هذا ما شم رائحة الإسلام. الإسلام حقيقته هو الاستسلام، استسلام لا حقيقة خضوع، وسيأتي معنا قوله وركعوا مع الركعين. فالشاهد المقصود أنا أردت من هذا أن الخطاب هنا لأولئك الرؤوس الذين خوطبوا بهذه الآيات العظيمة في التذكير، وهي كما ذكرنا أن بني إسرائيل كما يقال ما كان فيه من شيء إلا هذه الأمة ماذا يكائن فيهم. ولذلك أيضا لكل علماء السوء ممن انتسبوا للإسلام يخاطبون بهذه الآيات التي ذكرت، فيقال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الإسلام بغيره. وهذا وقع في الأمة، خلط الإسلام بغيره، نقول نعم وقع في الأمة، سواء ضمن أهل القبلة الذين تأثروا ببدع أو شابه أهلها من أصحاب الأديان، أو سواء خارج دائرة أهل القبلة، وهي أصرح وأوضح فيه. فمثلا إذا سألت فيما ينقض كلمة التوحيد في هذه الأمة، يعني في تاريخ هذه الأمة، هذه الأمة أمة الإسلام بعث الله عز وجل إليها رسولا، وأنزل عليها كتابا، وأنزل عليه كتابا فدعا الناس، فما مات صلوات ربي وسلامه عليه حتى أقام الله به الملة، ثم انطلق أصحابه في نشر الدين والإسلام، فكانت الأمة أمة عز في صدرها الأول، كانت أمة عز ظاهر الأمر بها. متى جاء نقض التوحيد بصورة يعني يتتابع عليها أمم مثلا؟ متى كان هذا؟ طبعا إذا جينا شرك العبادة اللي هو عبادة غير الله عز وجل، سبق ذلك شرك التعطيل. ولذلك مقالة الجهم ومن قبله الجعد بن درهم ليس لها نظير في الأمة، ليس لها نظير، ليس لها نظير في جنس فرق أهل القبلة كما يذكر صاحب المجالسة. قل إنه ماذي أمة قالت الذي قالوه، يعني لا تأخذ المرجي ولا تأخذ طبعا ذو بدع ولهم تأثر نعم بملل، لأن الإرجاء موجود بصورة عند النصارى واليهود كما ذكر السلف، والخارجية وجدت عند اليهود الحرورية خرجوا على داود عليه السلام، والتشيع نفسه وجدت عند اليهود أي نعم كما قال الشعبي وغيره، والقدر موجود عند المجوس وموجود عند النصارى وموجود عند اليهود، واضح لأن النصارى نفات القدر يعني لا يقول الله يضل أحد، الله محبة يخلق، فبالتالي لا يفعل لا يخلق الشر ولا يقدره، فهمت؟ واليهود جبرية ويطعنون في حكم الله وفي حكمته وقلوب البداء وأشياء ممكن نتكلم عليها في مواطن تناسبها إن شاء الله. فهم عندهم إشكالات، إشكالات قدر دخلت على الناس جاءت من هؤلاء. لكن أنا أتكلم لك الآن خارج دار القبلة، خارج المسلمين، منين جاء شركة التعطيل؟ الله ليس في السماء، منين جاء هذا؟ منين دخل علينا؟ دخل على الناس يعني، ما كان في الناس من يقول هذا كما قال، حتى ظهر ذاك الجهم بن صفوان وأظهر مقالته وقال ليس على فوق العرش شيء وليس على فوق العرش رب. هذه المقالات أخذت من الصابئة أحفاد الفلاسفة الكفرة الملحدين، لأنهم كانوا يؤمنون بدين السلوب ودين النفي المحض، فترقوا هذا فخلط الإسلام بغيره. لذلك نحن نخاطب علماء الجهمية والأشاعرة والماتريدية في كل وقت وفي كل زمان، نقول لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الإسلام بدين اليونان وفلسفة اليونان وتقريرات اليونان، تقريرات الفلاسفة وتقريرات الملاحدة والصابئة واليهود والنصارى، لا تخلطوا الإسلام بغيره. لذلك مهمة الطائفة المنصورة، وهذه القضية التي أحببت أن أتكلم عنها، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الأمة وإن وقع فيها لبس الحق بالباطل أنه تبقى بقية باقية على الحق محضا لم يشب لم يتغير. هذه البقية الباقية هم أصحاب الحديث، لذلك الحق كله معهم، واضح. ولذلك لما ذكر الكرماني في السنة ما بمن تقتدي، قال بفلان ولا، والثقات الذين لم يعرفوا بتخليط واللبس اللي نحكوا عليه، يعني مثلا واحد قل اقتدي بفلان، هذا فلان الذي يقتدى به في الخير شرط الاقتداء به أمران، الأمر الأول أن يكون مقتديا بمن قبله حتى يكون إماما لمن بعده كما قال عبد الله بن عون رحمه الله، والشرط الثاني أن لا يكون مخلطا. كيف تقتدي بشخص مضطرب متذبذب متقلب مخلط؟ واضح. فهذا ليس محل للقدوة، القدوة في الخير محلها الذين عرفوا بالسلامة في الديانة في أصول الدين، عرفوا بالسلامة في الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هكذا هذا الذي يقتدى به، هذا الذي يكون أهلا للاقتداء. ولذلك قال السلف في زلة العالم قالوا فلا تقلدوه دينكم، ليس محلا للاقتداء. اليهود والنصارى زلات العلماء صيروها دينا، صيروها دينا، وهذه الزلات كان من نوع العناد والكفر بآيات الله، فقالوا نتبع أحبارنا مع زلاته نتبعهم، فما أمرون به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا. يقول أبو العالية فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. واضح. العالم في الشريعة وريث النبوة داع إليها، يعبد الخلق للحق سبحانه وتعالى كما كان الرسل. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران إلى التوحيد والإسلام ماذا قالوا له؟ قالوا أتريد أن نعبدك؟ فأنزل الله قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. رباني مربوب نسبة للرب، يعني خاضع لأمر الرب سبحانه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العالم الرباني خاضع لأمر الرب بالعلم والدراسة، ليس بالفهلوة ولا بالفكر ولا بالبدع والرأي، لا، بالعلم والدراسة. بما كنتم تعلمون تعلمون قراءة الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهمت الموضوع؟ لذلك هذا شأن العالم في الأمة، هذا الذي يقتدى به. وهؤلاء لا تراهم اليوم إلا في كتاب أو تحت تراب. لذلك قال الإمام أو قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: فإن كنتم لابد فاعلين، أي في القدوة، فبالأموات لا بالأحياء، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. الحي لا تؤمن عليه فتنة. لذلك شأن الإنسان اليوم ينجو من فتنة لبس الحق بالباطل أنه يقتدي بالسابقين، لأن السابقين ليس عندهم تخليط في عضل هذه المسائل. وإذاك العالم الحقيقي إذا ما حقق التوحيد، إذا ما حقق مسائل التوحيد، كيف يسمى عالما؟ حقيقة العلم والعلم بالله. أما العلم بأمره فهو بعد العلم به جل شأنه، واضح. وذلك ذكر هذا سبحانه، العالم عالم بالله وعالم بأمر الله. فالعالم بالله سبحانه وتعالى اللي هو عنده اعتقاد صحيح في الله، اليوم تهون المسائل. يوجد ناس لبسوا الحق بالباطل في كتبهم، يقول لك هؤلاء علماء، ربنا يقول لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طيب، بعد جاء الأمر قال: وأقيموا الصلاة. شرحنا وتكتموا الحق وبينا أنها نهي ثاني أيضا عن كتمان الحق وأنتم تعلمون. بعد قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا أولا أمر بالصلاة. طبعا ابن عباس الحسن البصري عفوا يقول فيما رواه ابن بحاتم، يقول: الصلاة فريضة، يعني هنا أمر بالصلاة فريضة واجبة، لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لأحبار اليهود وبني إسرائيل بعد الإيمان بالله، بعد ما أمروا بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل، نعم، وآمنوا بما أنزلتم صدقا، قالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا: آتوا الزكاة، الزكاة قيل هي الزكاة المال المعروفة، وما لهذا جمعناها للتفسير أن الزكاة هنا زكاة المال، وقيل الزكاة هنا الطاعة، وهذا قول ابن عباس في رواية، ابن عباس أنه قولا، قول أن الزكاة هنا هي الزكاة العبادة المعروفة، وقيل الزكاة هنا بمعنى التزكية، وهذا غالبا في القرآن المكي، قد أفلح من تزكى، واضح. غالبا أن المراد بالتزكية الزكاة، ما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزكاة لا إله إلا الله، أنك تزكي بالتوحيد. وربنا قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قيل لا يؤتون لا إله إلا الله، لأن هذا أعظم ما يزكي النفس من دار الشرك ونجسه. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني أمروا بماذا؟ بشرائع الإسلام بأعظمها بعد الإيمان بالله ورسوله، كما قال الإمام الشافعي في الأم أن أعظم الأعمال بعد إيمان بالله ورسوله ماذا؟ الصلاة. وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أي؟ قال: إقام الصلاة. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، قيل أن قوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، أمرهم أن يصلوا مع جماعة المسلمين، فاستدل بها جماعة من أهل التفسير على وجوب صلاة الجماعة. وقيل اركعوا، يعني من باب الدخول مع في صلاة الجماعة. وقيل: واركعوا مع الراكعين، أي اركعوا مع الراكعين، أي شاركوهم في الصلاة. فهو أمر بالصلاة لكنه تأكيد بالركوع، من باب قوله: وكونوا مع الصادقين، يعني شاركوهم وكونوا معهم. فهنا المراد بذلك كونوا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول. وقيل واركعوا مع الراكعين، المراد بذلك الخضوع وليس عين الركوع الذي هو معروف بالانحناء وكذا، لا، المراد أن يخضعوا لأمر الله. واضح، وهذا لم أراه إلا عند الطبري فقط، أنا نبهت عليه ولم أراه إلا عند الطبري. أما القولان الأولان موجودان عند السلف، قد ذكرهم الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره. إذن قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، طبعا إذا فسرناه بالصلاة كما فهم السلف أن الركوع هو الركوع المعروف العبادة، فهذا يكون يعني جاء خاصا بعد مطلق أو بعد عام، فقوله وأقيم الصلاة دخل الركوع لكن خصه، وهذا التخصيص يكون لشرفه، واضح، يكون لشرف الركوع في الصلاة وركن من أركانها. وقوله مع المعية هنا في معنى الدخول مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها وصفت بالراكعين، واضح أن هذه الأمة موصوفة بأمة الراكعين كما سماهم ربنا المصلين، واضح، إلا المصلون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، واضح، فيقال لهم هذه الأمة تسمى أسماء، أمة الإسلام، أمة التوحيد، أهل لا إله إلا الله، أهل القبلة، أهل الإسلام، أهل التوحيد، وتسمى المصلين. هل في المصلين من طواغيت؟ يسأل جابر، قال لا. هل في من مشرك؟ قال لا. ومن أسمائها ما هو أخص؟ الساجدين، الراكعين، هذه أسماءهم، هذه ما لا أسماءهم. فلذلك بهذه الأسماء تدل على كفر تارك الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الاسم الظاهر للأمة، أفهم؟ هذا الاسم الظاهر للأمة، أمة الإسلام، هذه الأسماء الظاهرة لها بأحكام الدنيا، كما قال سفيان رحمه الله: الناس عندنا مسلمون مؤمنون بالمواريد والأحكام ولا ندري ما هم عند الله، هذا في الأحكام الظاهرة، فيسمون بالأسماء الظاهرة مثل مسلمين، مصلين، راكعين، فهذا يدل على أنه تارك الصلاة ليس من أمة الصلاة، إذا ليس من أمة التوحيد، ليس من أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ربنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تنسون كما قال ابن عباس تتركون أنفسكم. طيب، أمرهم بالبر هنا البر والطاعة، قيل أن هنا الأمر بالبر يعني أن بني إسرائيل علماءهم كانوا يأمرون الناس بالأعمال بالطاعات، جنس الطاعات، ويتركون أنفسهم، واضح، هذا قول. وقيل المراد بالبر هنا بر معلوم يعني بعينه، قيل المراد أتأمرون الناس بالإيمان برسول الله، هذا قول، وقيل أتأمرون الناس بالإيمان بما في التوراة وتنسون أنفسكم، وهذا بنفس السياق لأنهم ما كانوا يدعون أنهم يؤمنون بالتوراة، والتوراة فيها الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني أهل العلم، أفلا تعقلون، وهذا توبيخ وتقريع، واضح، من الله عز وجل لعلماء بني إسرائيل، وهي لكل عالم بالله وبكتابه، فإنه أولى ما نصح نفسه، أولى ما ينصح الإنسان ينصح لنفسه، واضح، فإنه كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، فيكون لها ماذا؟ أشد مقتا. فالعالم الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه، هذا كما جاء في بعض الأخبار إن كان فيها ضعف لكن معناها صحيح، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، أسأل الله السلام والعافية. فنعوذ بالله أن يكون الإنسان ممن يذكر بالله وينسى الله، واضح، أسأل الله السلام والعافية. كنا نعرف حديث أسامة في الصحيح أن رجلا يلقى في النار فتندلق بها أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيأتي إليه أهل النار: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في أثر الفضيل: يغفر للعالم للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. جماعة إذا من الله عز وجل لك بعلم فأحدث له عملا ولو مرة حتى تخرج من عهدته والسؤال فيه. لذلك نستفيد من هذا أن من صفات علماء سوء أحبار بني إسرائيل أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. قال ربنا أفلا تعقلون. طيب هنا مسألة، هل إنسان مثلا ممكن يكون إنسان كلنا نقصر، هل شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك إذا أمرت بالمعروف أنك تفعله وإذا نهيت عن المنكر أنك لا تفعله، هل هذا شرط؟ نقول ليس هذا بشرط، كما قال سعيد بن جبير لو كان لا يأمر إلا من يفعل ولا ينهى إلا من يترك ما أمر أحد ومنهى أحد. ولكن القصد أن الإنسان المعاتبة عليه في نسيان نفسه ليس في الأمر بالبر. الأمر بالبر خير، حتى بعض السلف قال إني أمر بالشيء ولا أفعله رجاء أن يفعل، يعني في واحد يفعل طبعا في مقام النافلة أو التطوع طبعا، لكن من هذه الجهة هو الذم هنا عليهم في نسيان أنفسهم، هذا الإشكال، يأمر الناس وينسى نفسه. نعم. قال ربنا سبحانه بعد ذلك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والله هذه الآيات عظيمة، سبحان الله. الله تبارك وتعالى بعد ما بين لنا ضلال هؤلاء بأنهم ماذا؟ كفروا بعهد الله، كفروا بالله، كفروا برسوله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بكتابه، بين لنا ربنا أنهم ليسوا أهل الصلاة. طبعا في الفائدة قال واركعوا مع الركعين أيضا مما ذكروه الفائدة أن اليهود صلاتهم بلا ركوع، فقالوا قولوا واركعوا مع الركعين يعني التنبيه على أن الإقامة الصلاة ليست مطلقة، لأنهم يدعون أنهم يصلون لكن صلاتهم بلا ركوع، فبين لهم ربنا أن الصلاة المأمور بها ما ذات الركوع هي صلاة المسلمين. لذلك العلماء إذا تكلم عن اليهود إذا صلى قالوا صلى صلاة المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا تمييزا، إنه في صلاة عند اليهود وفي صلاة عند النصارى، فهو فالمراد صلاتنا المعهودة المعروفة ذات الركوع والسجود. طيب فبعد ما بين ربنا لنا ذلك قال وأقيموا واستعينوا بالصبر والصلاة. طبعا الاستعانة معروفة هي طلب العون، شرحناها في الفاتحة وأنت تقرأها إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة على كل عمل، فكل عمل من الأعمال من الطاعات في فعله وكل معصية من المعاصي في اجتنابه إذا لم يكن عون من الله تعالى لك ما تقدر. لذلك من كنوز الجنة أننا نقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة فيها استقواء على الطاعات لأن فيها براءة من الحول والقوة، وأنه لا يحول بينك وبين المعصية ولا يقويك على الطاعة إلا الله، المدد من الله سبحانه جل شأنه وتعالى سلطانه، هذا معنى الاستعانة. فالعبد في مقام الاستعانة وفي مقام التوكل تقريبا يأتون في سياق واحد، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن الإنسان يستعين بطاعة الله على طاعة الله. طبعا ما هو الزاد في الاستعانة على طاعة الله؟ الصبر. لذا القول هنا واستعينوا بالصبر، قيل الصبر هنا مطلق اللي هو عبادة الصبر، وهو أنواع، ومنه الصبر على الطاعة كما تقدم، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله، والصبر على السراء، هذه أنواع الصبر عند السلف تكلمنا عليها من قبل. قيل الصبر هنا المراد به الصبر مطلقا، وهذا قول كثير من أهل التفسير من السلف، ومنهم من ذهب أن الصبر هنا الصوم، وهو نوع من الصبر لا شك. طيب واستعينوا بالصبر، علي بن أبي طالب يقول الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، كالرأس من الجسد، لأن الإنسان إذا ضربت رأسه سقط، وهذا المثال الذي ضرب في القرآن في مسألة الحق والباطل، بل نقدم بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، لأن الإيمان أمر ونهي، والأمر لكي تأتي به لابد لك من صبر ومصابرة ومرابطة وثبات، تحتاج جهاد نفسك وكذا، كل داخل يعني صبر، وكي تنتهي عن ما حرم الله عليك تحتاج إلى صبر. فالصبر هذا مطلق هنا، كل عبادات تؤدى به، واضح جماعة، كل عبادات تؤدى به. فقولنا واستعينوا بالصبر، قوله سبحانه واستعينوا بالصبر، ما ذكر على ماذا؟ هذا يسموه أهل البلاغة والبيان، يقول لك حذف متعلق الشيء. ما معنى؟ ما قال واستعينوا بالصبر على البلاء، استعينوا بالصبر على الطاعة، استعينوا، حذف المتعلق. والقاعدة في كلام العرب، وهي قاعدة شرعية، أن حذف المتعلق يفيد العموم، يعني واستعينوا بالصبر يعني كل ما يستعان به، ما يستعان عليه، واضح، كل ما يستعان عليه، بالصبر في طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله، الصبر على بلاء الله، فهمت؟ كل أنواع الصبر. طيب، والصلاة أيضا على ماذا يستعان بالصلاة؟ ما ذكر المتعلق فيفيد العموم. وإن كان المعنى الوارد في الشريعة أن الصبر، أن استعانة العبد بالصبر على ما ذكرنا، على طاعة الله وعن محارم الله وأقدار الله في السراء، وأما الصلاة فذكرت لنا معاني التي نستعين بالصلاة فيها. في ماذا؟ عند نزول البلاء، عند نزول البلاء، عند الحزن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة من مقاصدها الشرعية النبوية أنها مفزع. وإذاك لما بلغ ابن عباس وفاة أخيه قتم، صلى واستدل بالآية واستعينوا بالصبر والصلاة، فأنت هي مفزع لك، وضع إذا نزل بك بلاء، نزل بك ضر، افزع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلذلك قال مقاتل بن حيان استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض وعلى الصلاة، وضع صبر على الفرائض وعلى الصلاة. قال عمر رضي الله عنه في عمر بن أبي حاتم قال الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه صبر عن محارم الله. وقال سعيد بن جبير الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو لا ويتجلد لا يرى منه إلا الصبر. إذا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة على طاعة الله عز وجل، هذا المحذوف في كل طاعة الله، والصلاة على ما يصيبكم من حزن، كما كان هو النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، واضح. طيب، واحد يسأل سؤال في باب الملحظ العقدي، هنا الملحظ العقدي في الآية، أن هذا في إثبات القدر، في باب القدر عندنا أصل عظيم لهذا، وهو أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. طب ربط هذا بذاك أين؟ تكلمنا عليه في الفاتحة. تعرفون في قدرية النفاة يقول العبد إن شاء أضل نفسه وإن شاء هدى نفسه، من المعتزلة في تصنيف منهم يقول لك الله عز وجل لم لا يقدر الشر، لا يقدر المعاصي، صنف منهم يقول لك لا يقدر المعاصي ولا الخير، يعني اضطرد. طيب، وصلاة المصلين يقول لك من عندي أنفسهم، هذه الآية ترد عليه، يعني واستعينوا بالصبر معناها في معين وهو الله، وفي مستعان به ومستعان عليه، معناها المدد تطلبه من الله عز وجل، أنه هو الذي يعينك، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فالله هو الذي يفتح لك قفل قلبك في الصبر والثبات على هذه الطاعة والمداومة على هذا الفعل الحسن والاجتناب لهذا الأمر. ولذلك ربنا في قصة يوسف عليه السلام قال كذلك لنصرف، شوف الذي يصرف والله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حسن البصري يقول أن العبد إذا هان على الله وسقط من عين الله ترك خلال الشيطان، لذلك ما يقابل الاستعانة في باب أن الإنسان مثلا إذا فرط لطاعة الله، ما قام صلاة فجر مثلا، ما صلى صلاة في وقتها عمدا ولا تفريطا وتكاسلا، أو أنه مثلا وقع في معصية من المعاصي، لا يقع منه ذلك إلا بخذلان من الله، طبعا كل شيء بقدر، لكن الله خذله بأسباب وحكمة يعلمها جل شأنه. فلذلك العبد حاله دائما حال الاستعانة لا تفرقه في كل أعمالك الظاهرة والباطنة، الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة، أنت مفتقر للاستعانة، وتعلم إذا لم يمكن الله عز وجل لك وييسر لك فيزيل عنك العلل ويزيع عنك الموانع ويفتح لك باب الأسباب ويشرح صدرك للحق فإنك لن تلج. لذلك هذا يفيدك دوام التعلق بمن أمر السماء والأرض بإذنه، بمن أمر السماء والأرض بإذنه وهو ربنا جل شأنه. إذن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طب واحد يسأل سؤال، هنتكلم على أحبار ورهبان سياق، يعني نتكلم على أحبار ورهبان، ثم أمروا بعد بيان ما عندهم من كفريات، ربنا نصح لعباده وهو سبحانه وبحمده يدلهم هداية إرشاد، فربنا دلهم من رحمته وقال أقيموا الصلاة، طبعا بعد ما نهاهم عن كفرياتهم قال وأقيموا الصلوات والزكاة واركعوا مع الراكعين، بعدين قال بعد آية واستعينوا بالصبر والصلاة. خصصت هنا الصبر والصلاة في مخاطبة هؤلاء، كأني بالطبري لاحظ هذا الشيء وقال أن هؤلاء الأحبار من أهل الكتاب أمروا بأن يحبسوا أنفسهم، بأن يحبسوا أنفسهم على طاعة الله للاستعانة بالصبر، وأن يكفوا عن معاصي الله، واضح، وأن يقيموا الصلاة حتى يكونوا متواضعين. أنت تخاطب في ناس كما تقدم أن من ما سمى الله عز وجل بهؤلاء الأحبار المستكبرين الذين استكبروا، يعني الإنسان لما يكون مستكبر هذا مانع من موانع الهداية. طيب ما هي الأسباب التي تزيل الكبر الصارف عن الحق فتزيله من قلب العبد؟ من الأسباب بعد تزكية النفس بالتوحيد استعانة على الطاعات وإقام الصلاة بالتخصيص، هذا من أعظم ما يذيب ويزيل الكبر من القلوب. لذلك قال عبد الله بن مسعود مع كل أنفة كفر ويذهبه الله بالسجود. السجود هذا اللي هو الخضوع، أنك إنسان يصلي لله عز وجل صلاة المسلمين فيركع ويسجد ويعظم المركوع له والمسجود له ويذل له، هذا من أعظم ما يذهب الكبر. لذلك الآن إذا كنا في مقام أن الإنسان كبر على نفسه وشق على نفسه أن يتابع بابا من أبواب الحق، لا تظن، وهذه نقطة مهمة جدا دائما نستفيدها من القرآن، أنه لا تظن أن إشكالية كل معرض عن الحق هو في فهم الدليل، أو أن بعض الناس إذا شرح له الدليل سيهتدي، أو بعض الناس إذا أزيلت عنه الشبهة سيقبل، أو بعض الناس إذا بينت له المحجة صافية لا غبش فيها سينطلق. لا تظن أن كل الناس كذلك، إن القرآن نبأنا أن كثيرا من النفوس المريضة هي أحوج إلى التزكية، هي تعرف الحق لكنها يشق عليها اتباعه لصوارف نفسية من كبر في الأرض وعلو بغير حق، وكيف يهدي الله فلان، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه، وغير ذلك، وبادئ الرأي وإلى غير ذلك من النفوس المريضة. هذا ماذا يحتاج إلى جانب تعليم الأدلة؟ يحتاج إلى تزكية النفس. قل له روح قوم الليل، أنت مثل قوم الليل. في موقف من المواقف نستفيد من الموقف بغض النظر، في رجل كان يجادل بعض من كان يدعو للتوحيد، وهذا شخص عالم وكان قاضي في بلاده وكان عالم فيما هو في قومه، رأس يحفظ الكتب وكان شافعي المذهب ينتسب يعني. فهذا الشخص شرح له معنى لا إله إلا الله، وهذا كبر على نفسه، يعني شيء تخيل، اسمع منه، يعني واحد صاحب حواشي يشوفوا فيه قول معتمد والناس في إليه ويعطي إجازات ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. واحد سأله قال فلان فلاني، قال نعم، قال إيش معنى لا إله إلا الله التي هي الفارقة بين دين الإسلام ودين الكفر؟ فقال هذا الرجل لا إله إلا الله موجود في كتب المتكلمين هي الربوبية، ونص بالحسن بالحسن أشعري القدرة على الاختراع هي الربوبية، حتى أبو جهل أفقه منهم، أبو جهل قال يخلق، هذا قالوا القدرة. المهم فبين له غلطه وأنه لا إله إلا الله ليست هي التي تقول. الرجل فكبر عليه، طبعا أظهر له الموافقة لكن بعدين بين له المخالفة في بينهما، قال أنت مصيب وأنت عندك حق وكذا. بعدين لما أمام قوم يقول لهم لا هذا فلان الفلاني لا يعرف وليس من أهل العلم والشهادة أمام الناس، فكان يراسل في الشخص فيقول لا قم الليل، أنت ميزك تقوم الليل لماذا؟ يعني المعنى أخذ من القرآن أنت إنسان مستكبر عرفت الحق وبان لك أنه الذي قاله لك صغير السن هذا أو قليل العلم أو نقص الرتبة الشرفية في الناس قال لك شيئا، أنت نفسك ما, ما, ما, ما رضيت أن تتبعه لأنه من جهة تستقلها وتستحقرها. أهؤلاء من الله عليه من بيننا؟ بعض الناس كثير هذا لسان حاله أو لسان مقاله، نعوذ بالله من كبر النفوس، فإن الكبر والعياذ بالله من أعظم أسباب الكفر، كما قال وهب نبه أركان الكفر أربعة، قال منها الكبر. ربنا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سفيان بن عيينة قل سأنزع منهم فهم القرآن، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أسأل الله العافية، وهذه الحكاية الدرجة صعبة يا شيخ، والله صعبة. فمثل هذا قل روح قم الليل، والله يا جماعة لازم نقرأ لي الأدلة، والله يعرفها ويعرفها يا شيخ ويفهمها. مشكلته يروح يقوم الليل يخضع ويبكي لله الواحد الأحد أن يرفع عنه هذه، يستعين بالصبر والصلاة، هذا المعنى، واستعينوا بالصبر والصلاة، ننصحه بنصح الله لأحبار بني إسرائيل أن تستعين بالصبر والصلاة، لأنه هذا الذي يعني يعطيك التواضع. فكان يقول له قم الليل، مثلك أنت روح قم الليل قل يا رب حبب إلي الحق، لأن الحق جاءك من إنسان أنت تستقل وترى هذه محنة. الله عز وجل إذا علم في قلب عبد الكبر قد يبتليه بأن يأتيه الحق من طريق يبغضها أو طريق يستقلها أو طريق يستحقرها، فتظهر هو نفسه من أنت وأنا وكذا، نعوذ بالله من المحنة. لذلك الحق دين وضع، وإذا العبد خاف على نفسه من دواء النفوس الظالمة فإن أعظم ما يحول بينك وبين الكبر ويجعله ويجعل بينك وبينه حجاب الاستعانة بالصبر والصلاة، خاصة الصلاة خير موضوع فاستكثروا منه، النوافل قيام الليل صلي لا تمل، صلي لله عز وجل وعلى قدر الحاجة تعطى إن شاء الله، فإن الصلاة لها أثر عظيم في هذا السياق في أن تهبك التواضع. لذلك ربنا لما ذكر في كتابه وصف أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأنهم أهل رحمة بينهم وصفهم بالركوع والسجود، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، واضح. فالتواضع كما قالت عائشة تغفلون في كتاب الزهد، تقول تغفلون أن أفضل العبادة وهي التواضع، مما يهبك التواضع إقام الصلاة، إقام الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة. طبعا السلف كمجاهد قالوا الصلاة هي الكبيرة، ضمير إنها يرجع للصلاة. بعض أهل اللغة ولم أره مأثورة قالوا ترجع لكل ما سبق، وإنها أي استعانة بالصبر والصلاة جبس لكبيرة، لكن حسبنا ما جاء به الأثر. فإن مجاهدا قال وإنها أي الصلاة لكبيرة، قال السلف لا ثقيلة، لا ثقيلة أي في الميزان، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة، واضح. هذا قول في الآية صلى الله السلام والعافية. قال وإنها لكبيرة أي الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. طب من الخاشعون؟ قالوا الخاشعين هنا المصدقين بما أنزل الله، وقيل الخائفين، وقيل المتواضعين، نفس السياق، لأن الخشوع في ذل، في استكانة، في خضوع، في مسكنة، هذه في إخبات، هذا كل معنى واحد، هذا كل ماذا؟ معنى واحد في بيان الخشوع. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إخواني في الميزان، وشديدة على أهل الباطل. واضح؟ إذا ربنا قال إلا على الخاشعين، فإن الصلاة على الخاشعين وسيصفهم لمن متواضعين يسرها الله عليهم. لذلك هنا نفقه معنى مهم جدا ذكره حتى المروزي في تعظيم قدر الصلاة، نقلا عن بعض السلف وذكره بعض أهل العلم، على أن تارك الصلاة مستكبر. يقول لك واحد هو لم يستكبر عن أمر الله، حاله بترك الصلاة هو مستكبر. حتى قال إسحاق وذكر عن بعض أهل العلم أنه أشد من إبليس، من جهة ماذا؟ أن إبليس يأبى السجود لمخلوق، فسماه ربنا مستكبرا، أبى واستكبر، وهذا يأبى السجود للخالق. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، صلي لا يصلي. واضح؟ ولذلك ترى الأحبار الرهبان الذين هم كانوا أهل تحريف وتبديل الديانة أكثر الناس استهانة بالصلاة، وانظر بالمقابل أولئك الذين شرعوا الباطل والكفر والبدع الضالة في الأمة، فإن أكثر الناس ماذا؟ ترك للصلاة. قد ذكروا عن الجهم أنه ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. تتخيل هذا يجيك منه خير؟ واحد يترك الصلاة 40 يوم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ابن عباس يقول للطبيب في دواء في داء في عينه، يقول له تأخذه وكذا كذا يعني تجمع صلاة. ابن عباس يقول لا، من ترك الصلاة كفر. هو معذور مريض، واحد ترك صلاة 40 يوم، الجهم بن صفوان هذا اللي جاب بدعة التعطيل في الأمة. الجاحظ قالوا مرة حضر مأدبة، يذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، يقول لك حضر مأدبة وجالس، الناس تقوم تصلي هو جالس يأكل، صلوا الظهر هو جالس، صلوا العصر هو جالس، صلوا المغرب هو جالس، صلوا العشاء هو جالس. فجاءه صاحب البيت فالجاحظ فقال له تعال أبا فلان تعال. فقال له الرجل ماذا؟ قال أنا لم أقم أصلي معكم، يعني الظهر والعصر، لأن لي مذهبا. لأن ليش مذهبا؟ فقال له صاحب البيت ما مذهبك إلا ترك الصلاة؟ على حق، ما هو المذهب الذي يجعلك جالس من ظهر إلى العشاء لا تصلي؟ وش من مذهب؟ حتى في الشاذ لا يوجد، إلا أن تكون حائضا والرجل لا يحيض، صحيح؟ كما قال عمر الخطاب لخرشة بن الحر حائض أنت؟ قال ويحيض الرجل يا أمير المؤمنين. فهكذا يعني ما لامك جالسة. فهؤلاء عرفوا بترك الصلاة. الأشعري أيضا ذكر عنه الاستهانة بالصلاة، الأشعري فإنهم ذكروا عنه ذلك كما في ذم الكلام، كيف كان يستهين بالصلاة وكان قيل لا يصلي، كان زنديق في الباطن. ذكروا ذلك عبد الله بن سعيد بن كلاب، وذكروا ذلك عن عمرو بن عبيد أن رآه بعض السلف يصلي وحده يعبث. يا جماعة والله أمر الصلاة معتبر، لذلك القضية خطيرة. ممكن واحد يقول لك والله فلان يصلي بخشوع ويبكي وكذا، هذه مسألة أخرى. أنه ممكن يوجد بعض الناس قد يفجع له ويبكي في الصلاة وكذا، لكن لا يقيم حقها وقدرها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر بالخير. إذا ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وصفهم لنا ربنا من هم الخاشعون. طبعا أصل الخشوع كما تقدم هو الذل والاستكانة. واضح؟ كما قال الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضعت صور المدينة والجبال الخشع، فالمراد بذلك التذلل يعني. قال ربنا سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون، كل ظن في القرآن علم كما قال السلف. وربنا قال يظنون، هذا الظن معنى العلم، وهو كثير في أشعار العرب لا يحصى كما يقول الطبري، لا يحصى. فأشعار العرب الظن معنى إيش؟ معنى العلم. ذكر كثير أمثلة، وكذلك ذكر في مجلس القرآن أبو عبيدة مع عمر المثنى، فلتراجع. قال الذين يظنون يعني يعلمون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والله إخواني هذه الآيات إذا تأملتها سترى فيها أكبر داعي في الثبات على الصلاة، وترى فيها أكبر الباعث في ترك الصلاة. ما هو السبب اللي يخلي الإنسان يثبت على الصلاة؟ ربنا قال يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن أعظم ما ترجى له الصلاة من الثواب هو لقاء الله عز وجل ورؤيته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الله البجلي عفوا رضي الله عنه، كما في الصحيح قال إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا بالعين، ترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم لاحظ ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس للفجر وقبل غروبها للعصر فافعلوا. هذا أعظم ما ترجى به أو ما يرجى به في ثواب الصلاة، أنك تلقى ربك سبحانه تراه. هذا أكبر داعي يجعله تثبت. يجيك الشيطان قلت أجل شوي كذا، نمزيد خمس دقائق كذا ليلعب عليك، قل لا، لقاء الله يا جماعة هذا أعظم شيء يرجى به، لقاء الله، هذه الصلاة عمود الدين، واضح. فحينئذ تثبت، صار داعي محفز. طيب الذي يترك الصلاة شيء الباعث غافل عن الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعني تجد بعض الناس لو عنده موعد أو ميعاد سفر أو غير ذلك يقوم مبكرا، تذهب عنه أثقاله وهمومه وأغلاله، وتجده نشيط حريص متخذ الأسباب. هذا يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يقول السلف في معناها يعني يعني يعني يعرف كيف يزرع كيف يحرث، وبمفهومها عام يعني. وجد أقوام كانوا إذا أرادوا أن يذاكر للامتحانات يقوم قبل الفجر، يجلس ويذاكر ويحضر المادة والرياضيات ويحفظ وكذا. يقولك صباح الامتحان، هذا أخذ من الأسباب، من جد وجد ومن زرع حصد. طيب الآخرة، هذه في الدنيا حصدت شهادات ومعدلات وأرقام وراك أفضل إنسان وبروفيسور، وبعدين والآخرة كيف؟ من كان يريد حرث الدنيا نجد له في حرثه، واضح. ومن كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فلذلك أكبر باعث وأعظم باعث على ترك الصلاة الغفلة عن الآخرة. مش منذكر أنه نار ويشوى ويطوى ويرمى، وربنا يقول ما سلككم في سقر، أول جريمة ماذا ذكروا؟ قالوا لم نكن من المصلين. والله محمد بن سيرين رحمة الله عليه ذكر أنه كان من أعظم الناس رجاء للموحدين، هذا ذكر في سيرته. فبما كان يرجو للموحد، فبما كان يرجو للموحد يرجو له مثل هذه الآيات. قالوا ما سلككم في سقر، أعوذ بالله، ما أدخلكم سقر، قالوا لم نكن من المصلين. يرى فيها محمد بن سيرين هذا فيها ماذا؟ رجاء للموحد أنه مصلي، هذا فيه خير. إمام أحمد في السرف الرد على جميع الزنادقة قال لم نكن من الموحدين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، لا فر ذلك. خير الآيات. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، إذن هذا أعظم ماذا؟ ما يجعلك ماذا؟ تثبت على أمر الصلاة وتعظمها، أنها ثوابها رؤية الله وأنهم إليه راجعون. أبو العالي يقول يوم القيامة، إذا التذكير كله بصل ماذا؟ بصل اليوم الآخر. ولذلك هذه من مقاصد الدين، ربط الأعمال باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كثيرة هذه في القرآن والسنة تأتي هذا التركيب هذا. لأن اليوم الآخر كما يقال أوله الموت وآخره استقرار في جنة أو نار، لابد يصدعك شيء إذا كنت ذا قلب، خوفك الموج، سكرات القبر، ظلمة القبر، منكر ونكير، صراط العرصات، نفخة كذا كذا، لابد لما تكون موقن بالآخرة في موقف يشدك. أما هذا كله يمر عليك وإذا ذكروا لا يذكرون، ما يكون مسلم هذا أبدا، لا يس عنده في قلبه ذرة خوف بالآخرة. إذا ربنا يقول كلا بل لا يخافون الآخرة، هذا الكفار، كلا بل لا يخافون الآخرة. ولذلك ترى أهل الكفر ومن شابههم من ضعاف الإيمان من أهل التوحيد، مرات يقع بمشابتهم في جانب النقصان، أنه يدخل عليه النقص من جهة الغفلة عن الآخرة. ولذلك تذكر أمر الآخرة من أعظم الحوافز على فعل الطاعات، ومن أعظم الحوافز على الصرف عن المنكرات. الملحظ العقدي هنا في قوله تبارك وتعالى في بيان مسائل الاعتقاد، أن ليس مسائل قلبية محضة علمية محضة، لا، علم وعمل، علم وعمل. وانظر هنا في الصلاة جمع بين الظاهر والباطن، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة، وهذا عمل بدني ظاهر، لا كبيرة إلا على الخاشعين الذين ماذا يظنون، هذا علم الباطن، في تلازم بين يظنون أنه ملاق رب ويصلون، فهذا في التلازم بين الظاهر والباطن في مسائل الإيمان وأنه إليه راجعون. لذلك نقول في تلازم بين قول القلب وقول اللسان وقول وعمل القلب وعمل الجوارح، وهذا كل بينهم تلازم من ظاهر الإنسان وباطنه. واضح. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، النداء الثاني، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طب تقدم معنا نعم الله عليه بالأنبياء وجعل فيه ملوك وأنزل عليهم كتاب، ونعمه سبحانه لا تعد. قال وأني فضلتكم على العالمين، هنا في قوله تبارك وتعالى وأني فضلتكم على العالمين، يعني أهل زمانكم كما يقول ابن عباس وأبو العالي وغيره، أنه فضلوا على أهل زمانه. أبو العالي يقول رحمه الله في مراد أبي حاتم وأني فضلتكم على العالمين، قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمن، فإن لكل زمان عالما، يعني هم أفضل الناس في زمانهم لأن أوتوا ملكا ورسلا وكتبا. طيب هذه نعمة، نعمة التفضيل. قال ربنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، سبحان الله. ولذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم على الإطلاق في الأمم السابقة واللاحقة، كما دل عليه ما روى أحمد في مسنده من حديث معاذ بن حيدر القشري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه أفضل الأمم وأفضل الخلق، يعني من أتباع الرسل بعد الأنبياء عليهم السلام. طيب قال ربنا سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. والله أمر تذكير بالآخرة مهم جدا. لماذا؟ أنك تتكلم عن ناس مستكبرة تعرف الحق وتشهده وتعانده وتكابره وتفتري على الله، فهذا التذكير حتى نعلم أن التحريف ليس داعيه سوء الفهم. مرات التحريف يكون داعيه عدم الإيمان بالآخرة. ربنا قال في كتاب وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. لاحظ التبديل من ماذا؟ لا يرجون لقاءنا، سورة يونس. وقبلها قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، صلى الله العافية، واطمأنوا بها وهم عن الآخرة هم غافلون، صلى الله العافية. واتقوا يوما، طبعا يوما هو نكرة لكن المراد به التعيين، يعني يوم بعينه، وذلك نون وهو يوم الآخر. واتقوا يوما، يوم القيامة بعينه. ما وصف ذلك اليوم؟ بما وصفه ربنا، وصف وأوصف. ذلك القيامة إذا وصفت في القرآن فالواصف لها خبير، تأمله فإنه حق مصدق به. ما الوصف الذي وصفه هنا به؟ قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا الوصف رقم واحد مما مر معنا في وصف الآخر، أنه يوم لا تجزي نفس عن نفس، على جهة ماذا؟ التأمين. أي نفس لا تجزي عن نفس شيئا، لأن ربنا قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ربنا قال وما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من الخلق والأمر يومئذ لله. طبعا هذا ماذا يفيدك يا أخي؟ التعلق بالله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولذلك من شرك المشركين أنهم أنزلوا رسول الله منزلة الخالق العظيم في التعلق باليوم الآخر. من شرك مشركين معاصرين المتأخرين لما يقول البصيري رسول الله إن لم تكن آخذا بيدي غدا فقل يا زلة القدم. غدا يعني يقصد يوم القيامة. بماذا علق نفسه؟ بمخلوق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لابنته فاطمة يا فاطمة يا بنت رسول الله صحيح سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيء. يا عباس عم رسول الله سلوني من مالي ما شئتم يعني أعطيكم فإني لا أغني عنكم من الله شيء. سبحان الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. وهي شخص يقول يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم رسول الله إن لم تكن آخذا بي. طيب هل شرك في الربوبية وشرك في اليوم الآخر من صميم التوحيد تتعلق بالله؟ لأنك أن تقرأ في الفاتحة والله ملخص الدين الفاتحة خلاصة الدين ولبابه. الفاتحة ماذا نقرأ فيها؟ مالك يوم الدين. يوم الدين ما هو؟ هو يوم الحساب يوم الجزاء يوم يدين العباد لربهم. مالكه من؟ رسول الله؟ لا وهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه لكن مالكه هو الحق المبين. وهذا كثير في كتاب الله كثير جدا. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. طيب آيات كثيرة جدا أنه عرض يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وخشعت الأصوات للرحمن كثير. أمر تعلق بالله ولله من قبل ومن بعد الأمر لله يا إخوان. لذلك يتعلق العبد بالله. هذا اليوم وصف أنه لا تجزي نفس عن نفس لكل امرئ منه يومئذ شأن يغني. قال ربنا الوصف الثاني ولا يقبل منها شفاعة. طبعا هنا المراد بذلك الكفار وقرئ ولا تقبل. لا يقبل منها شفاعة أي في الكافر لأن ربنا قال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إيش أصل الشفاعة؟ أصل الشفاعة هو الطلب في قضاء الحاجة. هذا في معناه في لغة العرب. في تفسير الطبري تقرأ والشفاعة مصدر من قول الرجل شفع لي فلان إلى فلان إلى فلان شفاعة وهو طلبه إليه في قضاء حاجته. يا أصل الطلب. وفي الشرع الشفاعة الشرعية هي سؤال الله جل وعلا أن يشفع فيك أحدا من خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلقه. تسأل الله أو أحدا من خلقه سبحانه وتعالى تسأل الله ذلك وتطلبه لأنه هو مالكها. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الشفاعة يملكها الله يوم الدين يملكه الله. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا يوم الدين ونسأل الله تعالى أن يشفعنا أو يشفع فينا الصالحين من عباده. هكذا أنك تسأل الله من هو الذي يملك. لذلك قال ربنا في الوصف الثاني ولا يقبل منها شفاعة لأن اليهود كانوا أهل غرور كما يذكر الطبري يقول أنه فكر عن محمد بن إسحاق أنهم كانوا يقول يشفع فينا أكابرنا وكذا. فربنا قال لا يقبل منها شفاعة لأنكم كفار. سيأتي معنا قل فاتخذتم عند الله عهدا عندكم لا إله إلا الله يعني عندكم التوحيد حتى تتأملوا في غفران الذنوب. طيب قال ولا يؤخذ منها عدل. العدل الفدية في كلام عامة السلف. العدل هو الفدية يعني لا يقول منها لا تجزي عنها نفس. ولو هم طمعوا قالوا فينا موسى وفينا إسرائيل وفينا يعقوب وفينا الأسباط وفينا يوسف هكذا طمعوا كما اليوم بعض الناس يقول جدي رسول الله وجدي فلان وجدي الله، واضح. وهذا في الحقيقة يعني كما يقال تعلق بخيوط مهترة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أوهن البيوت أنك تتعلق بمخلوق، أن ينجيك يوم القيامة، يجيز بك الصراط، أن ينجيك من زلة القدم، أن ينجيك في الميزان. تعلق بالله، تعلق بالله في كل مطلوب فإن المغيث هو الله، تعلق بالله في كل كرب فإن المجيب هو الله، تعلق بالله في كل أمر فلا إله إلا الله. تعلق بالله في كل أمر. المخلوق الأنبياء عليهم السلام يقولوا نفسي نفسي، لما يرون النار تزفر زفرة يجثو الناس على الركب، وكل نبي يقول نفسي نفسي لا إله إلا الله. تعلق بالله، هذا تعلق مخلوق ولا سيدي فلان ولا ميت علاه ولا فلان عنده جاه وفلان عنده، لا، ممكن يكون ذا جاه لا شك، أنبياء الله ذوي وجاه عند الله سبحانه وتعالى ومكانه، ورسول الله له الوسيلة وله الفضيلة والدرجة الرفيعة بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن هو أمرنا أن نتعلق بالله. إذا سألت فاسأل الله، يقول رسول الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. هذا التوحيد. لذلك ربنا يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، أي في الكفار، ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية، فدية هذه أموال وكذا، لا يقبل منك من أموال أنك تدفع عن نفسك، لأنه هذا في الدنيا الإنسان إذا جاءته عقوبة سلطان بعينه مخلوق له مساقات معينة أن يدفع تلك العقوبة، إما أولا أن يأتي بنفس عزيزة على السلطان فيقول له ابنه أو كذا توسط له، أو يأتي بشفيع من حجاب السلطان، أو يأتي بمال ليدفع عقوبة السلطان. هذا السلطان في الدنيا قد تدفع عقوبته بمثل هذا، أما رب العالمين وديان يوم الدين وقاضي السماء جل شأنه وتعالى سلطانه، فالله قال لهم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يعني شوف إبراهيم عليه السلام في البخاري، صحيح البخاري، يرى أباه في العرصات، أباه آذر، فيقول له يا أبتي ألم أقول لك لا تعصي أهلك صراطا سويا، فقل اليوم لا أعصيك يا إبراهيم، ورأى وعاين الآن العقوبات ورأى، فيدعو الله عز وجل، فيدعو إبراهيم عليه السلام ربه في أبيه أن يشفع في أبيه، فيقول له الله عز وجل يا إبراهيم قد حرمت الجنة على الكافرين فلا يقبل شفاعته، وهو إبراهيم الخليل، واتخذ الله عقيدة أهل السنة الله الذي اتخذ، عقيدة الجهمية شيء آخر، أما نحن نعتقد أن ربنا اتخذ خليلا، اتخذ إبراهيم، انظر يشفع في أبيه ولا يقبل، ولا يقبل شفاعته ولا تقبل شفاعته، سبحان الله. يعني لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا، هذا العدل، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. في الأنعام يقول وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، والله لو تجيب الدنيا كلها وتقول هذه تصرف عني يوم في جهنم لا يقبل منها، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا عظمة ذلك اليوم، ولا يؤخذ منها عدل أي فدية، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ابن عباس يقول يتمانعون، يعني ممكن أنت ما يكون عندك في الدنيا شخص يدفع عنك نفس، تدفع عنك عند السلطان، ولا شفاء عند السلطان، ولا عندك مال، لكن لك من يغضب لك، في واحد يغضب لك، كيف فلان يعاقبه فلان الفلان فيغضب لك. ربنا قال ولهم ينصرون، يعني لا أحد يمانع لهم، يمانع عنهم، كما قال تعالى فسر بابن عباس ما لكم لا تناصرون ما لكم اليوم لا تمانعون. وربنا يقول فما له من قوة ولا ناصر. والله هذه الآية لما تقرأها وانت صاحب قلب موحد مخبت تزداد يقينا أن النجاة في التعلق بالله وحده وحده لا شريك له. طيب قال الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون قرئ نجيناكم وقرئ أنجيناكم وهي الآية 49. قوله تعالى وإذ هذه في موضع النصب رجع الخطاب لما تقدم عطفا على قوله نعمتي قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وإذ نجيناكم يعني واذكروا إذ نجيناكم واضح متعلقون ببني إسرائيل واذكروا إذ نجيناكم هذا المعنى إذ هنا في موضع النصر وقرئ أنجيناكم بالتخفيف من آل فرعون أي من بطشه من عذابه من تسلطه. طبعا فرعون هو لقب للعمالقة الذين كانوا في مصر كما أن الذي يملك الروم يسمى قيصرا ويسمى هرقلا والذي يملك مصر كان يسمى بأن النصارى مقوقسا والنجاشي لقب في من يملك الحبشة وكسرى لقب في من يملك المجوس واضح هنا هذا لقب فرعون اسمه قيل اسمه الوليد بن مصعب هذا ذكره ابن إسحاق وقيل كنيته أبو الوليد هذا ذكره السدي واضح وذكر ابن قال فقول له قولا لينا فقصة موسى عليه السلام وهارون قالوا أمر أن يكنياه يعني ندوب بالكنية يا أبا الوليد قل هذه كنيته والله أعلم. طيب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم أي آل فرعون سوء العذاب طبعا السوم هو الإذاقة يعني يمسونكم يسومونكم يعني يذيقونكم سوء العذاب يعني العذاب السيء يسموا هذا إضافة الصفة للموصوف فهنا قدم الصفة على الموصوف لبشاعتها وتعظيمها سوء العذاب يعني العذاب السيء الذي لا أسوأ منه ما هو هذا العذاب السيء ما هو هذا العذاب السيء قيل هذا العذاب السيء يعني الشديد قيل هذا العذاب السيء أنهم اتخذوهم خدما وخولا واضح وصنفوهم أعمال طبعا هذا تفسير ابن عباس وغيره وهؤلاء ابن أحفاد أنبياء احنا ذكرنا أنه أول من دخل مصر يوسف تملكها عليه الصلاة والسلام جاء يعقوب الأسباط بقوا إلى زمن موسى تقريبا 430 سنة يعني 4 قرون شوي تغير الحال لا شك بعد يوسف عليه السلام بعد ماذا صنع فرعون هؤلاء أحفاد أنبياء وكانوا مسلمين عامته مسلمون فاتخذهم خدم عنده خول صنف لهم أعمال قسم يغرس قسم يبني قسم يحمل التبن قسم كذا ويستذلهم وناس تزرع وناس الذي لا يجد له عملا فرعون ماذا يصنع له تخيل يضع عليه الجزية هذا تفسير وهب النبي ومحمد بن إسحاق كل تواريخ أصحاب التفسير الصنف الذي لا يجد له فرعون عمل يضع عليه الجزية حتى أصابهم أمراض كثيرة في أعناقهم قرحت أيديهم ورمت ظهورهم أدبرت واضح من كثرة ما كان يضرب عليهم من العذاب وقيل وذكر الطبري عن جماعة أن تفسير قوله تعالى يسمونكم سوء العذاب يفسره ما بعده يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم قوله تعالى يذبحون أبناءكم يعني يقتلونهم قرئ يذبحون وقرئ بالتخفيف يذبحون وهي قراءة غير مشهورة ويذبحون أبناءكم مبالغة في الذبح يعني أنهم كانوا يذبحون بالمشافر ذبح واضح والمراد هنا الأبناء الصغار وهذا ذكر ابن عباس كما روى النسائي وغيره والطبري إسناد صحيح أنهم كانوا بعد الرؤيا وهذا يبين لك أنه علم النبوة كان فيهم في فرعون يعرفون لذلك ذكروا قصة أنه إبراهيم عليه السلام نمرود قبله رأى رؤيا وكذا فخاف فرعون لما رأى الرؤيا وأولت له أنه سيذهب ملكك على ولد بني إسرائيل، فصار يذبح الصغار يذبحهم، وكان يذبح الذكور والإناث. بعدين صار يذبح الذكور، عفوا كان يذبح الذكور كل سنة، وبعدين صار يذبح الذكور سنة بسنة الصغار، المراد بذلك الصغار، وهذا عليه عامة الصحابة والتابعين. قال ربنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الاستحياء من الحياء، يعني أنهم كانوا صلى الله عليه وسلم استحياؤهم لنساء بني إسرائيل بأنهم يبقونهم من غير بعل، يعني يذكرون من غير رجل يقوم عليها، وهذا استحياء لها صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فهذا كان من جملة ما يصنعه هذا فرعون الأفاك الأثيم صلى الله عليه وسلم. لذا كان عاليا في الأرض وذاق من سوء العذاب، وأنالهم بشيء كانوا يذكرونه إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام. حتى موسى عليه السلام يقول لهم ويذكرهم دائما بهذا الموقف، يقول وذكرهم، ربنا يقول وذكرهم بأيام الله، يعني بنعمه سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا كله بلاء من الله عز وجل. قال وفي ذلكم، أي في الذي فعل، بلاء أي نعمة، فسر هنا بمعنى النعمة كما قال ابن عباس، نعمة من ربكم عظيمة، واضح. لأن البلاء وإن كان غلب على الشر وغلب على الشيء الذي فيه فتنة وكذا، إلا أنه يطلق بمعنى الخير، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا فسر هنا بمعنى النعمة. وفي ذلكم إشارة لكل ما سبق، بلاء أي نعمة من ربكم عظيمة، طبعا لأن بني إسرائيل صبروا وارتفعوا بذلك الدرجات. يستمر القرآن في التذكير بما فعل بهذه الأمة في ذلك الزمن. قال واذكروا وإذ فرقنا، يعني واذكروا إذ فرقنا يا بني إسرائيل، فرقنا يعني فلقنا شققنا، وقرئ فرقنا غير مشهورة، لكن قراءة قرئ بها بمعنى التفريق، لأنه مروا على 12 إصباطا أمما. وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ فرقنا بكم البحر، طبعا بكم هنا الباء في قوله تبارك وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر، فالباء هنا في موضع السبب، يعني يا بني إسرائيل اذكروا إذ فرقنا بكم، أي بهذا الفرق أنجيناكم، فالباء للسبب، لأن راجع إلى تعداد النعم. أي نعم. وإذ فرقنا بكم البحر، البحر هنا يعني فصلناه، وهو بحر مروا عليه 12 أصباطا أمما من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. قال ربنا فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فأنجيناكم يعني من الغرق في الساحل، وكانوا الأصباط من بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، العرب يقولوا قبائل، بني إسرائيل يقولوا أصباط، وهم أولاد يعقوب، كانوا 12 صبطا مروا في البحر، وسورة الشعراء فصلت هذا المعنى. فأنجيناكم أي من الغرق، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني تبصرونهم كيف يغرقون، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. قد روى عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، ذكر أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أنهم خرجوا فأصبحوا إلى أن قال بلغ إلى مكان، فلما بلغ إلى مكان سئل موسى، بلغ إلى البحر وفرعون آتي، فرعون كان عنده 600,000 من القبط، جمعهم من السودان وكذا وأتى بهم، حتى قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني قل له قلة يعني، سنرجعهم في يوم واحد قتلا وكذا سباء، فرحان فخرج تقريب قالوا معه كما يذكر عمرو بن ميمون الأودي رحمة الله عليه 600,000 من القبط. موسى عليه الصلاة والسلام لما بلغ البحر تكلم له رجل من أصحابه قيل هو يوشع بن نون والله أعلم، وقيل هو مؤمن آل فرعون. قالوا له أين أمرك ربك؟ قال أمامك، الله عز وجل أمره أن يقطع البحر. فجعلوا يكررون عليه أين أمرك ربك؟ فيقول موسى عليه السلام فوالله ما كذبت ولا كذبت، الله عز وجل أمرني هذا الاتجاه والله ما كذبني سبحانه ولا كذبت، فهذا خبر حق. فعل ذلك 3 مرات. بعد ذلك رأى أصحابه كما جاء في سورة الشعراء فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هنا أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، ضربه حقيقة. هذا قول أهل السنة أن البحر ضرب موسى بعصاه ليم شجر العوسج، ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني كالجبل. الله أكبر، يعني ارتفع البحر ورأوا غورة يابسا فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، وكان كل فرق من الماء كالجبل. يقول عمرو بن ميمون الأودي فسار موسى ومن معه، فرعون أتبعه مشى وراه في الطريق. فلما تكاموا أصحاب موسى إلى شط النهر أو شط البحر من هناك وبقي آل فرعون في وسط البحر أطبق الله عليهم البحر. لذلك ربنا يقول وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذا كان في يوم العاشر من شهر الله المحرم، هذا اليوم الذي كان يصومه بنو إسرائيل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بموسى منكم أو أحق بموسى منكم، كما في حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين، فصامه وأمر بالصيام. قال ربنا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني اذكروا يا بني إسرائيل. والله هذا التذكير بمقامات، مقام فرعون لما كان يستضعفه، مقام انشقاق البحر الثالث، هذه وعد الله موسى 40 ليلة، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأعراف. قرأ جمهور العلماء وإذ واعدنا، واضح، وبعضهم قرأوا من قراءة السبعية ووعدنا بالواو. طيب الله عز وجل طبعا من المواعدة والوعد، يعني قال ربنا تبارك وتعالى وإذ واعدنا موسى، موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا بالعربي موسى معرب، وهو في العبري موشى قيل معناه بمعنى الشجر، يعني قريب من الشجر، وقيل أنه يعني في معنى الشجر لما قلبت شينه سينا في العربية، والله أعلم. ذكر أهل التواريخ في ذكر وجه تسميته بذلك، ولا شك أسماء الأنبياء كلها أسماء خير. وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم، أي أنبياء الله وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث، ذكره بن إسحاق في السيرة تاريخ، بن لاوي بن يعقوب، فهو من ذرية يعقوب من صفت لاوي ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام. ربنا قال وإذ واعدنا موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن، كلم الله موسى، وعدناه 40 ليلة. طبعا هذا الوعد كان في موسى عليه الصلاة والسلام لما أوحيت إليه التوراة، سيأتي معنا وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، واضح. وفي سورة الأعراف قال وواعدنا، وقرأت وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. 30 ليلة هي ليالي ذو القعدة بكمالها، وعشر هي عشر ذي الحجة، واضح. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجلة من بعده نعم وأنتم ظالمون. يقول ربنا ثم اتخذتم يعني جعلتم صيرتم العجل إلها، وهذا محذوف لأن اتخذ ينصب مفعولين ودائما يحذف للعلم به. ثم اتخذتم العجل، ماذا اتخذوا؟ هل اتخذوا عجل صنم هكذا فقط؟ لا، اتخذوا إلها معبود. وإذا ربنا قال فانظر إلى إلهك في قصة السامري. ثم اتخذتم العجل من بعده، الضمير يرجع هنا أي من بعد ذهاب موسى إلى المناجاة، لأن موسى عليه السلام ذهب لمناجاة ربه سبحانه وتعالى يتكلم مع الله. هم في ذلك الوقت اتخذوا العجل. قال ربنا لما اتخذتموا قال وأنتم ظالمون، أي كفار مشركين. والمشرك سمي ظالما لأنه وضع العبادة في غير محلها. قال ربنا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، طبعا سيأتي كيف توب عليهم في عبادة العجل، يعني تاب الله عز وجل عليهم وهذه من رحمته بهم. من بعد ذلك أي من بعد اتخاذكم ذلك الأمر لعلكم تشكرون، يعني تستمروا على التوحيد، لكن لم يستمر هؤلاء، ولذلك أولادهم سيأتي بعدين كيف وقعوا فيما وقعوا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.